بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه: باب القرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال: باب القرض. والقرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا يسمى القرض. ومر معنا في تعريف البيع أن القرض لا يدخل في البيع، وقلنا هناك إن البيع مبادلة مال بمال على سبيل التأبيد، غير الربا وغير القرض، وإن كان فيها مبادلة على سبيل التأبيد لكن لا تدخل في البيع، لأن البيع المقصود به المعاوضة، أما القرض لا، ليس المقصود منه المعاوضة، وإنما المقصود منه الإرفاق. فالذي يقرض يريد أن يرفق بإنسان، يعني يخفف على إنسان، يعين إنسان، يساعده، يرفق به. ذكر المصنف أحكام القرض فقال: نعم، يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم. نعم، يصح يعني يصح قرض، يصح أي القرض بكل عين يصح بيعها، كل ما يجوز بيعه ويصح بيعه يصح قرضه. قال المصنف: إلا بني آدم. فبني آدم هل يصح بيعه ولا ما يصح بيعه؟ في العبيد يعني، يصح في العبيد. يقول: إلا بني آدم فإنه لا يصح قرضهم، لا يصح قرض العبيد، إقراض العبيد، فهذا مستثنى. ويعتبر دليل هذا، يعني تعليل هذا، يقول: لأن هذا لم ينقل أصلا، لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرض، أنه كانوا يقرضون الآدمي، ما حصل هذا. ويقولون أيضا لأنه قد يفضي إلى مفسدة، وهذا في حال إقراض الجارية، لو أن إنسان أعطى شخصا جارية قرضا فإنه يفضي إلى مفسدة كما يرون. طيب، ويشترط علم قدره ووصفه. يشترط في القرض أن يعلم قدره، أي القرض، ووصفه. لماذا؟ لأن القرض سيثبت بدله، فإذا جهل هو كيف نعرف بدله؟ لابد أن نعرفه حتى يكون الوفاء معلوم، لا يحصل نزاع في حال الوفاء. كذلك يشترط وكون مقرض يصح تبرعه. لابد أن يكون المقرض الذي أقرض يجوز تبرعه، يجوز أن يتبرع. ومن هو الذي يجوز أن يتبرع؟ المالك أو من أذن له في القرض، لكن الأمين لا يفعل ذلك، الوكيل في غير القرض لا يفعل ذلك، إذن يصح تبرعه لأنه تبرع هذا. نعم، ويتم العقد بالقبول ويلزم بالقبض. يتم العقد يقول بالقبول، لو قال أقرضتك كذا فقال قبلت تم العقد، لكن هل هو لازم أو غير لازم؟ لازم أو جائز؟ يقول يبقى جائز، جائز يعني يمكن أن يفسخ وأن ينقض وأن يلغي القرض. قال ويملك ويلزم بالقبض، فإذا أقرضه قولا، إذا حصل عقد القرض بالكلام، أقرضتك كذا 1000 ريال، يستطيع أنا الآن إذا أقرضت أن أرجع، لكن إذا أقبضت 1000 ريال ما أستطيع الرجوع، خلاص تلزم، تصبح لازمة. إذا أصبحت لازمة ما معنى هذا؟ صارت لازمة يعني لا أستطيع أن أعود في هذه 1000، لكن يجب لي بدلها، يجب لي بدلها. ما هو بدل 1000 ريال؟ 1000 ريال. ولو أقرضته كيلة من التمر أو من البر، بعد أن أقبضه إياها لا أستطيع الرجوع فيها وأقول أعد لي هذه الكيلة، وإنما يثبت لي بدلها، يعني كيلة أخرى. نعم، فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدل حالا. هذا معنى يلزم بالقبض، فلا يملك أن يسترجعه ويثبت له البدل حالا، يعني في الوقت، ليس مؤجلا. نعم، فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، وإن كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا. هذا البدل نحن نقول في حال القرض لا يثبت عين القرض، وإنما يثبت بدله، يثبت بدله. البدل ما هو؟ البدل يختلف بحسب القرض. إن كان الذي أقرضته المقرض المال المقرض مثلي فيجب عليه أن يرد مثله، وإن كان غير مثلي متقوم قيمي ليس له مثيل فيجب أن يرد قيمته. يقول المصنف ويثبت له البدل حالا، فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض. إن كان هذا الذي أقرضته أنا ليس له مثيل فيصير يثبت لي قيمة هذا الذي أقرضته، وإن كان مثليا له مثيل فيثبت مثله. ما لم يكن معيبا، يعني لو أني أقرضته على سبيل المثال، لو أني أقرضته تمرا أو برا، هذا مثلي ولا لا؟ له مثيل فيرد علي مثله. لو أقرضته برا يرد علي بر، أقرضته ريالا يرد علي ريال. إذا أقرضته برا فأراد أن يرد نفس البر يجوز هذا، ما استعمله فرده يجوز هذا. إن أخذ البر ولم يستعمله لكنه تعيب عنده، أصابه بلل فبعضه فتعيب أصبح بعضه معيبا أو هو كل معيب، هل يستطيع أن يرد علي المعيب؟ لا، ما يرد علي المعيب، فيرد علي مثل تعيب عنده. يقول إن كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا، فإن كان معيبا لا يرد نفس المعيب وإنما يرد مثله صحيحا. طيب قال أو فلوسا، دعوني أقرأها. قال أو فلوسا ونحوها. قلنا الفلوس وش هي؟ معادن تقوم مقام الثمن، أثمان تعتبر أثمان، تعامل معاملة الأثمان، وهي في الأشياء اليسيرة فلوس. يقول أو كانت فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فلها القيمة. لو أني أعطيته فلوس ثم هذه العملة التي أعطيته إياها ألغاها السلطان، ألغاها ما صارت عملة دارجة واستبدلها بشيء آخر، فهل يرد علي هذه الفلوس التي ألغاها السلطان؟ لا، لا يرد علي، يرد علي إيش؟ قيمة هذه التي ألغاها. وهذا نفهم منه شيء، إذا ألغاها السلطان فيرد مثل، يرد يعني قيمتها، لكن إذا ما ألغاها السلطان لكن تغيرت قيمتها، نقصت قيمتها، يردها كما هي. انتبهوا، القرض لا عبرة بالقيمة. لما أقرضته تمر كان التمر قيمته مثلا 10 ريال ثم غلى ثمنه، يرد عليه تمر غلى رخص ما له علاقة. هب أن التمر اللي أعطيته 10 ريال ردوا علي بعد فترة وقد صارت قيمته 5 ريالات، هل أطالبه بالفرق؟ ما أطالب، يرد علي المثل. واضح هذا الكلام. أما إذا ألغيت الفلوس حرمت منعها الحاكم فعند ذلك يرد قيمة هذه الفلوس كم كانت تساوي فيرد مثلها. طيب يعني يرد قيمتها. نعم. ويجوز شرط رهن وضمين فيه، يعني في القرض يجوز أن أقرض إنسان وأقول أريد رهنا. الرهن ما فائدته؟ إيش فائدة الرهن؟ أحفظ به حقي، فإن رددت القرض وإلا بعت الرهن وأخذت حقي من هذا الرهن. وضمين يعني ضامن، فأطلب أقول أنا أقرضك، أقرضك مبلغ من المال أو أقرضك طعام أو كذا، لكن تأتيني بضامن يضمن هذا المبلغ، أطالبه وأطالبك. نعم. ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة. يعني هذه من صور القرض، أنه في الماء يجوز أن يقرض بالكيل، هو مائع من المائعات وكل المائعات مكيلة. طبعا أخرجنا الماء قلنا ما يدخل فيه الربا، لكن الماء مكيل وإن كان لا يدخله الربا، فيجوز أن يكون كيلا ويجوز أن يقرض الماء بزمن بنوبة، مثلا يوم عندك يصب الماء ويوم عندي، هذا القرض. قال ويجوز أيضا أن يقرض الخبز والخمير، الخمير مادة توضع في العجين ليخمر، فيجوز أن يقرض الخبز والخمير عددا ويرد عددا أيضا بلا قصد زيادة، فيتعامل في الخبز بالعدد، هذا المقصود، إنه يجوز أن يعطى بالعدد ويأخذ بالعدد، يطرده خبزا يرده عددا. طيب أكمل. وكل قرض جر نفعا فحرام. طيب أقرضك التمر لكن في المقابل سترد علي التمر مثله، وأريد منك أيضا نفع آخر، ما هو النفع الآخر؟ كأن يسكنه الدار، يعني أقرضك لكن تعطيني دارك تلك أسكن فيها شهر، أصبح إيش؟ هذا قرض جر نفع، لأنه في الحقيقة أصبح إني أقرضتك تمرا فرددت علي تمرا وزيادة، ما هي الزيادة؟ سكن الدار، كأن يسكنه دارا أو يعيره دابة أو يقضيه خيرا منه، يعني أعطيك التمر لكن ترد علي أكثر منه، أعطيك الريال وترد أكثر، أعطيك ألف تردها إيش؟ ألف وزيادة. فكل قرض جر نفع فهو حرام. كأن يسكنه داره أو نعم. يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه، فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. يقول فإن فعل ذلك بلا شرط يجوز، إن حصلت هذه الزيادة بدون نعم فعل ذلك يعني هذه المنفعة، أو قضى خيرا منه، رد التمر أفضل منه، التمر أفضل أو أكثر. يقول بلا مواطأة يعني بلا اتفاق يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه، لكن بدون اتفاق، بدون اتفاق مسبق وبدون عرف جاري. فلو كان عرفا جاريا بين الناس أن الذي يقترض شيء لابد أن يرده ويزيد، فنقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فلا يجوز هذا، لا يجوز أن يزيده. طيب أكمل يا شيخ. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. معنى هذه الصورة إذا أقرضه فرد القرض في بلد غير بلد القرض، أقرضه في جدة ثم التقى به في المدينة فقال له تفضل هذا قرضك، يجوز أن يرد في غير البلد الذي اقترض فيها؟ هذا هو معنى، طبعا فيه تفصيل، ما هو التفصيل؟ يقول إن حصل هذا ولا مؤونة لحمله يلزمه لزم ربه قبوله مع أمن الطريق والبلد، معناه بشرطين. إذا كان سيوفي في غير بلد القرض فنشترط شرطين، لا يكون هذا القرض حمله له مؤونة يعني يكلفني أن أنقله من المدينة إلى جدة، والشرط الثاني مع أمن البلد وأمن الطريق، يعني لا يأتيني في بلد غير آمن ويقول تفضل هذه أنت أقرضتني ألف ريال، هذه الألف ريال الآن منطقة غير آمنة وأخشى أن أخذ منك الألف ريال تسرق مني، فإذا يشترط إن كان المكان آمنا والنقل ليس له مؤونة وكلفة ومصروف فيمكن. فإذا لو تصورت أنه وأنا في المدينة التقيت بشخص فقال تفضل هذه الألف ريال التي أقرضتني، والألف ريال ليس لها مؤونة، حملها سهل، والمكان آمن، ما أخاف أن أسرق في المدينة أو في الطريق، فإذا يلزمني أن أقبل ولا أقول له لا روح رد هناك في جدة. أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله باب الرهن. نعم، الرهن هو توثيقة دين بعين، توثيق دين بعين. طيب ما فائدة هذه العين؟ يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، توثيق دين بعين يمكن استيفاء هذا الدين من هذا الرهن أو من ثمن هذا الرهن. والرهن ورد ذكره في القرآن، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتما فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. وقالوا هذا في قول إن كنتم على سفر خرج مخرج الغالب، يعني كنتم على سفر كما هو غالب حاجة الناس، لكن لو كنتم في غير السفر كذلك لا فرق. والنبي صلى الله عليه وسلم رهن، اشترى من يهودي طعام ورهن درعه عنده. طيب أكمل يا شيخ. يصح بشروط خمسة. الأول كونه منجزا. الأول أن يكون الرهن منجزا، طبعا واضح يعني صورة الرهن متى؟ إذا كان للإنسان إنسان له حق عند غيره، مثلا أريد أن أبيعه سيارة 10,000 مؤجلة، فأخشى أن لا يسددني، فأطلب منه كيف أوثق ديني؟ أطلب منه ماذا؟ نحن في باب إيش؟ رهن. أطلب منه رهنا. يمكن أطلب منه شيء آخر غير الرهن، ما هو؟ ضامن يضمن لي المال. ويمكن أطلب منه شيء ثالث، كفيل يكفل لي ماذا؟ يكفل لي إحضار البدن. هذه 3 موضوعات متتالية نلخصها في هذه النقطة. كيف أوثق ديني؟ 10,000 هذه التي وعد أن يحضرها بعد سنة مثلا، جاء يريد أن يشتري سيارتي قيمتها 10,000، تشتريها 10,000 أوافق، تسدد؟ قال لا، بعد سنة أعطيك 10,000. فأريد أن أوثق الدين، عندي 3 وسائل أوثق بها الدين، وهناك غيرها لكن هذه يعني التي نريد أن نذكرها الآن ونقرأها. أولا أطلب منه رهن، أقول ارهن شيئا عندي أو عند شخص وسيط بيننا، ما في إشكال، لكن ارهن شيئا أستطيع أن أوفي حقي منه. فيرهن إيش مثلا؟ مثلوا إيش يعني يمكن يرهن؟ ممكن يرهن الدار، ممكن يرهن ذهب، يقول نعم عندي ذهب، هيا خذ هذا الذهب ابقيه عندك أنت، ابقيه عندي أنا، هذه صورة. أو يقول ابقيه عند طرف ثالث وسيط يسمى العدل، نبقيه عند عدل بيننا. طيب ما فائدة هذا الذهب؟ إذا جاء الموعد، أي موعد سداد 10,000، ولم يسدد، عند ذلك ماذا نفعل؟ انتبهوا، الحل أننا نلجأ إلى الذهب، فيباع الذهب وآخذ حقي من ثمن الذهب، أو آخذ الذهب لي. لا، ما يجوز أن آخذ الذهب لي، لا يجوز أن آخذ الذهب لي. ليش ما يجوز آخذ الذهب لي؟ لأن هذا الرهن تعود ملكيته لصاحبه، فكيف انتقلت ملكية الذهب من صاحبه إلي؟ بعقد بيع؟ ما حصل عقد بيع، إذن لا يصح. فإذا هو يباع في السوق وآخذ أنا الثمن. طيب كيف أبيع الذهب؟ أبيعه هكذا بدون إذن ولا أحتاج إذنه؟ لابد من إذنه. طيب قد لا يأذن وقد يأذن. انتبهوا، الإذن هذا له صور، إما أن يأذن لي في بداية العقد عند الرهن، لما رهن الذهب أذن، يعني رهن وأذن وقال هذا الذهب رهن وقد أذنت في بيعه، واضح المسألة، هذه أسهل شيء. وأنا أنصح يعني من رهن يرهن بهذه الصورة، لا يرهن بالصورة الثانية. الصورة الأولى هذه، أن يرهن ويأخذ منه الإذن، تقول له ائذن لي بأن أبيع الذهب في حال إيش؟ في حال عدم الوفاء، إذا حل الموعد ولم تفي. أو ائذن للعدل الوسيط اللي بيننا، عدل أمين بيننا، أن يبيعه ويوفيني ديني. واضح الصورة هذه. فإن جاء الموعد ولم يأتي بالمال، قام الوسيط هذا وباع الذهب وسدد لي 10,000، وإن زاد شيء رده عليه، وإن نقص عن 10 أصلا، ما جابت 10، الذهب ما جاء ما يساوي 10، ماذا نفعل؟ أطالب بالباقي، أطالبه بالباقي. طيب إذا لم يأذن، وكل هذا الكلام اللي أقوله سنقرأ بعد قليل في الكتاب، يعني سيختصر علينا الوقت. إذا لم يأذن، لم أخذ منه الإذن أصلا في البداية، وجاء الموعد ولم يأتي بالمال، عند ذلك ألجأ إلى الإيش؟ إلى الإذن. فأذهب إليه وأقول له الآن جاء الموعد، إذن إذن لنا في البيع، فإن أذن بعنا، ما أذن سنلجأ للحاكم، نلجأ للقاضي، فالقاضي يأمره بالسداد، فإن أبى أمره بالبيع، فإن أبى شدد عليه وسجنه حتى يبيع، فإن أبى باعه القاضي وسدد للناس. لما يبيعه القاضي الآن، بيع القاضي بيعه صحيح ولا غير صحيح؟ توفرت فيه شروط البيع 7 ولا لا؟ ها، ما توفرت. كيف باع؟ أيوة، إن أكرهه على البيع نقول هذا إكراه بحق، واضح، أو حتى باعه بدون الرجوع إليه يكون هذا بحق وإن كان من غير مالك. إذن في ذلك نقول إذا كنت ستأخذ رهن من بدري، خذ الرهن وخذ الإذن على البيع، وخذه موثقا مكتوبا، لا تأخذه كلام لأنه قد ينكر حتى تحفظ حقوق الناس. تصورنا الآن موضوع الإيش؟ موضوع الرهن. طيب إذا هذه الطريقة. الطريقة الثانية نقول له أريد ضامنا، شخص يضمن، يضمن 10,000، فإن ما سددت المبلغ 10,000 أطالب هذا الضامن، واضح المسألة، أطالب الضامن. طبعا لا يسقط، تسقط المطالبة عنه، يعني يصبح في حال الضمان ليلحق أن أطالبه أو أطالب الضامن. والحالة الثالثة أن أطالب بكفيل، أقول أنا بعد السنة قد لا أجدك، فين أجدك؟ فأريد كفيلا. الكفيل ماذا يفعل؟ الكفيل يتعهد بإحضار بدنه. إذن فرق بين الكفيل والضامن ما هو؟ الكفيل يضمن، الكفيل يضمن البدن، والضامن يضمن المال. واضح المسألة؟ طيب الآن اقرأ علينا. قال بالشروط 5: الشرط الأول كونه منجزا، يعني كون الرهن منجز، يعني يقول رهنتك هذا، ما يقول رهنتك هذا بعد إيش؟ بعد شهر، يعني جعلته رهنا بعد شهر، ما يصح، لازم رهنته الآن ترهنه. هذا أول، كونه منجزا، وكونه مع الحق أو بعده، يعني مع الحق يعني مع العقد أو بعد العقد، لكن ما يكون قبل الحق، فيكون مع الحق يعني بعد أن يثبت الدين، أو مع ثبوت الدين أو بعد أن يثبت الدين، ما يكون قبل أن يثبت الدين. نعم. الآن يبغى لكم ترقموا هذه الشروط، لأنه هو قال بشروط 5: الأول كونه منجز، الثاني كونه مع الحق أو بعده، الثالث وكونه ممن يصح بيعه، يعني الذي يرهن لابد أن يكون يصح بيعه. من الذي يصح بيعه يا إخوان؟ المصنف يريدنا أن نراجع، من هو جائز التصرف؟ من هو جائز التصرف؟ الحر، البالغ، العاقل، الرشيد. الرابع، الشرط الرابع، وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه. في رهنه معناه أنه لابد أن يكون الراهن مالكا للرهن أو مأذونا له في الرهن. يعني على سبيل المثال، في المثال الذي ذكرت، الصورة التي مثلت بها، الرجل رهن عندي إيش؟ رهن إيش قلت أنا؟ الذهب. هب أن الذهب ما هو له، للزوجة، راح أخذ ذهب الزوجة وجاء رهن، يصح هذا الرهن ولا لا؟ إن كانت أذنت له فيصح، وإلا فلا. واضح هذا الكلام؟ طيب، وإن كان الذهب له هو أصبح مملوكا له، وإن كان للزوجة أو لأخته، مثلا أخته في البيت عندهم وعندها ذهب، فذهب وأخذ فذهب بالذهب ليرهنه، ما يصح هذا إلا بالإذن. واضح المسألة؟ طيب أكمل شيء. وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته، هذا الخامس، الشرط الخامس أن يكون الرهن معلوم الجنس والقدر والصفة، معروف الجنس يعني إيش؟ ما هو الرهن؟ ذهب. طيب كم قدره؟ ما هي صفاته؟ قدره كذا غرام، ما هي صفته؟ سبائك أو خواتم أو واضح كذا. إذن لابد أن يكون الرهن معلوم. ليش معلوم يا أخوان؟ ما هو التعليل؟ لماذا نقول لابد أن يكون معلوما؟ لأن الرهن هذا سيعاد ولا ما يعاد في حال الوفاء؟ فإذا حصل الوفاء رده، فإذا كان غير معلوم سيرد ماذا؟ سيفضي للنزاع. أكمل يا شيخ. وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف، كل ما يصح بيعه يصح أن يرهن إلا أشياء. ما هي الأشياء؟ أولا، واحد، إلا المصحف. هل مر معنا حكم بيع المصحف ولا ما مر؟ ما هو المذهب؟ يقول لا يجوز ويصح البيع، لكن ما يجوز بيع المصحف، وقلنا الرواية الثانية يصح بيعه. رواية التحريم، تحريم البيع مبنية على إيش؟ ما هو تعليلهم فيها؟ يقول أن هذا امتهان ولا يجوز امتهان المصحف، فبيعه امتهان وابتذال. ورواية الجواز تقول لا، أن البيع لا يعني الامتهان، لا يدل على الامتهان، فيجوز ذلك. طيب إذن إلا المصحف، بناء على أنه لا يصح بيعه، لكن لو قلنا أنه يصح بيعه. طيب تفضل. الثاني، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، كل شيء لا يجوز أن يباع لا يجوز أن يرهن. انتبهوا معي، قلنا هناك أشياء لا يجوز بيعها، مر معنا أن الثمرة قبل بدو صلاحها يجوز رهنها، يجوز بيعها أم لا؟ ما يجوز بيعها مطلقا، ولا استثنينا أشياء؟ استثنينا لصاحب الأصل، وإيش كمان استثنينا؟ قطعها في الحال. إذن في الأصل لا يجوز بيعها، الثمر قبل بدو صلاحه، لكن يصح رهنه. إذن هذه مستثناة، الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز بيعها ويجوز رهنها. ما هو السبب؟ ليش السبب؟ نقول لا يصح بيعها ليش؟ لأنه لأنه نهي عنه، وليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعها، لكن ما نهى عن رهنها. وحتى من حيث التعليل، لأن الثمرة قبل بدو صلاحها لو بيعت لا يؤمن أن يظهر صلاحها، فيكون هذا من باب أخذ أموال الناس بالظلم، أو قد يفضي إلى النزاع. بخلاف الرهن، فإن الرهن زيادة توثيق، فإن صلحت الثمرة فالحمد لله، ما صلحت الثمرة لن تكون هناك خسارة على المرتهن، على الذي أخذ الرهن. أكمل. إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه. إذن هذه صورة الأولى، كذلك صورة ثانية، لا يجوز بيعها ويجوز رهنها، ما هي؟ والقن دون رحمه المحرم المحرم. القن دون رحمه المحرم، العبد لا يباع بدون رحمه المحرم، يعني مثل الأمة لا تباع بدون ابنها الصغير، ما يجوز أن تباع الأمة أو يباع ابنها الصغير دونها. ليش؟ لأنه يفرق بينها، وجاء النهي عن التفريق بينهما. يقول لكن يجوز أن يرهن. فيصير المثال كيف؟ لو كان عندك هذا الأخ اللي اشترى مني السيارة، قلت له أبغى رهن، قال عندي جارية وبنتها صغيرة، فلو رهنهما معا ما في إشكال، لو رهن الأم دون البنت أو رهن البنت دون الأم يجوز ذلك. لماذا؟ لأن الرهن يقول ليس بيع، والنهي جاء عن بيعهم، أما الرهن ما هو بيع، ما هو إخراج من الملك. طيب أكمل يا شيخ. ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. رهن مال اليتيم، اليتيم من الذي يتصرف في أمواله؟ الولي. فالولي يتصرف لليتيم بالأحظ، ما يتصرف له بالأسوأ، ولا يخاطر بماله. فلذلك لا يجوز لولي اليتيم أن يرهن مال اليتيم عند رجل فاسق، لاحتمال أن ينكره أو يأهلي أو يعرضه للهلاك والتلف. أكمل. قال رحمه الله: فصل. وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. نعم. فإن قبضه لزم. نعم، فإن قبض صار لازم، لقوله تعالى: فرهان مقبوضة. وصورة ذلك، نعود إلى صاحب السيارة 10,000 ورهنه للذهب، لو اتفقت معه أن يرهن عندي، قال فأرهن عندك الذهب، واتفقنا على هذا، هل له أن يرجع ولا لا؟ قبل أن يسلمني الذهب له أن يرجع، له أن يرجع يقول ما أريد، غيرت رأيي، ما أبغى أسلم الذهب، ما أرهن الذهب، يجوز له ذلك. لكن إن جاء بالذهب فقبضته أنا أي المرتهن، لا يستطيع أن يأتيني في اليوم الثاني يقول أنا أريد أن أرجع في الرهن فلا أريد أن أرهنك الذهب. ليش؟ لأنه عندما قبضته أصبح الرهن لازما. متى ينفك هذا الرهن؟ متى أعيده؟ إذا سدد، أو إذا تطوعت أنا فرجعت له الرهن، إذا فكيت اللزوم أنا باختياري لي ذلك. أما هو لا يستطيع أن يلزمني، فيكون لازما في حقه بعد قبضه، أما في حقي أنا جائز، أستطيع أن أتنازل. طيب أكمل. فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن. يعني الآن عندما أقبضه أصبح لازما، أصبح لازما، هل يجوز لمالكه يعني مالك الرهن أن يتصرف فيه؟ والسؤال: هذا الذهب اللي وضعه عندي رهن، ملكيته لمن؟ لي أنا المرتهن ولا له هو الراهن؟ للراهن. إذن وضعه تحت يدي على سبيل إيش؟ الأمانة، هو عندي أمانة حتى أضمن حقي فقط، لكن ملكه لصاحبه للراهن. إذا قلنا إن ملك هذا الراهن للراهن، هل للراهن أن يتصرف في هذا الراهن؟ لا، ما يتصرف. طيب كيف ما يتصرف هو المالك؟ لا حرج، وعندنا صور مرت يكون مالك ولا يتصرف، صح ولا لا؟ نقول هذا مالك لكن لا يتصرف، لأن هذا المال تعلق بحقوق الآخرين فلا يتصرف فيه. ومثال آخر مر معنا البارحة، أن المالك لا يتصرف في ملكه، متى البارحة مرت معنا؟ في زمن الخيار، هو مالك لكن ما يتصرف، لأن العين أصبحت متعلقة بحق الغير. ومثال ثالث كمان لا يتصرف فيه، قبل القبض إذا كان مكيلا أو موزونا، فمن اشترى مكيلا ولم يقبضه هل يتصرف فيه؟ هل يملكه؟ نعم يملكه. هل يتصرف فيه؟ لا ما يتصرف. طيب كيف يملك ولا يتصرف؟ نقول لا حرج يملكه لكن لا يتصرف فيه لأنه لم يقبضه، فإذا قبض تصرف. إذن الراهن كذلك يقول فلا يصح تصرفه اكتب عندها، أي الراهن فيه بلا إذن المرتهن، إلا بالعتق. إلا بالإيش؟ بالعتق. يعني لو أنه رهن عندي الجارية الأمة فأعتقها، تعتق ولا لا؟ يقول تعتق. يقول أنها تعتق في العتق، تعتق. لماذا؟ يقول أنه لهم قاعدة يقولون أنه ثبت في الحديث مبدأ السراية في العتق. ما هي السراية؟ من أعتق شركا له في العبد سرى هذا العتق في نصيبه وفي نصيب شريكه بالسنة. يقولون فإذا كانت السراية تنفذ بالسراية، يعني العتق ينفذ بالسراية في ملك الغير، ففي ملكه هو أو لا. فهمت المسألة؟ ما دام أنه يقولون الإسلام يتشوف إلى عتق العبيد، ولذلك جاء مبدأ السراية، وبالتالي يمضي العتق في الرهن. نعم. لكن إذا أعتق العبد وهو مرهون ينفك الرهن، هذه مشكلة. يقول المصنف قال إلا بالعتق وعليه قيمته مكانه تكون رهنا. فإذا لو رهن عندي جارية ثم أعتقها تصبح حرة تنفك، لكن يلزمه أن يضع قيمتها مكان هذا الرهن. واضح؟ طيب إن كان معسرا مشكلا، كان معسرا الرواية الثانية في المذهب أنه إذا كان معسر لا ينفك الرهن ولا ينفذ العتق. طيب قال المصنف وكسب الرهن، ونماؤه رهن. كسب الرهن ونماء الرهن رهن. يعني لو رهن عندي مثلا شاة فولدت هذه الشاة، نتجت فولدها إيش يكون؟ رهن برضه، يصبح عندي رهن شاة وولدها. نعم. وهو نعم. أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط. يعني لو تلف الرهن في يدي بدون تفريط مني أو تقصير أو تعدي لا أضمنه. قال هو أمانة لا يضمن إلا بالتفريط. واضح هذا؟ لو يعني الذهب أنا أخذت منه ذهب، قيمة السيارة 10,000 كانت في مثال، في المثال ذاك كنا أخذت منه ذهب، لو سرق مني الذهب من يتحمل ضمان؟ من؟ الراهن ولا المرتهن؟ الراهن، المالك، من ضمان المالك لأنه سرق مني بدون تفريط. لكن لو أنا الذي فرطت، أهملت، تركت الباب مفتوح ووضعت الراهن في مكان مكشوف أمام الناس فسرق، يكون من ضماني أنا. أكمل يا شيخ. ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط. قوله أي المرتهن، يقبل قول المرتهن بيمينه أن في تلفه، يعني لو حلفت وقلت الذهب تلف وأنه لم يفرط، لو قلت له ترى الذهب سرق فقال أنت المفرط، قلت لا من يفرط، فأحلف أني ما فرط. طيب ولا ينفك؟ ولا ينفك. وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. نعم. وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. لو أن اللص الذي دخل ليسرق الذهب كله المرهون سرق نصفه، النصف الباقي يبقى رهن. أكمل. ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. يعني أنا أريد من هذا الراهن في مثال السيارة قلنا 10,000، فلما جاء الموعد أو قبل الموعد جاء ب5,000، قال تفضل هذه 5,000 خذها، هل ينفك شيء من الذهب المرهون؟ لا ما ينفك شيء. نعم. حتى يقضي الدين كله. نعم. وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول وإلا فالرهن له لم يصح الشرط. لم يصح الشرط. واضح هذا الشرط؟ إذا قال لي خلي الذهب عندك إذا ما جبت المال في الموعد المحدد فالذهب لك، هل يصح هذا؟ ما يصح. لماذا؟ لأن ملكية الذهب لا تنتقل إلا بعقد. فين العقد اللي ينقلها؟ كلامه هذا تعليق، كأنه يقول ترى بعد سنة إن سار وسار وسار فأنا بعتك الذهب. ما يصح هذا. هل يعلق البيع على شرط مستقبل؟ ما يعلق. فإذا لا يصح الشرط، ما يصح، لكن الرهن يصح. أكمل. بل يلزمه الوفاء. بل يلزمه الوفاء، نقول الشرط غير صحيح. فلو قال خذ الرهن نقول ما أخذ الرهن، بل أنت الذي تفي بالدين. نعم. أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن. إذن إما أن يفي أو يأذن لي أنا ببيع الرهن، أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه، يعني الراهن يبيع الرهن ويوفيني حقي. أو فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه الحاكم. حبس وعزر، اللي يحبسه الحاكم ويعزره يعني يؤدبه الحاكم، فإن أصر باعه الحاكم. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا. نعم. هل يجوز للمرتهن اللي هو أنا أن أنتفع بشيء من الرهن؟ الجواب لا، إلا في صورتين فقط وردت في السنة. ما هي الصورتان أو ما هما الصورتان؟ الصورة الأولى ركوب المركوب في مقابل نفقته، وحلب المحلوب كما لو كانت شاة أو بقرة في مقابل نفقتها، وهذا معنى وللمرتهن ركوب الرهن، يعني إذا كان مركوبا كالحمار والحصان وكذا. كيف أركبه؟ أركبه في مقابل ماذا؟ أنتفع بالركوب في مقابل ماذا؟ في مقابل النفقة على هذا المركوب. وحلبه يعني إذا كان محلوبا كالشاة أو البقرة بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو كان حاضرا. للحديث الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر كذلك قال يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. قالوا لم يرد جواز الانتفاع في غير هذين الاثنين، فإذا لا يجوز في غيرها، ولا ينتفع بالراهن أبدا. ها؟ لا ينتفع بالراهن أبدا إلا بإذن. لو أذن أنتفع ولا ما أنتفع؟ فيه تفصيل. إن أذن لي قال انتفع بالراهن، فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ إن كان الرهن هذا في دين فما يجوز، لأنه أصبح قرض جر نفع. فهمت علي؟ أقرضني 1000 وأنا أضع عندك السيارة رهن واستفيد من السيارة، إذن أقرضني 1000 وأرد لك 1000 وسيارة تستعملها مدة، استفدت أنا. أقرضني 100,000 وأرهن عندك الدار تسكنها، صار انتفاع. فإن كان هذا في مقابل الرهن يعني في مقابل قرض فلا يجوز، أما إذا كان في بيع أو شيء آخر فلا بأس. طيب أكمل يا شيخ. وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن. اكتب عندها في غير القرض، في غير القرض، أما في القرض فهذا ما يجوز. نعم. لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. لو أذن لي في الانتفاع بالسيارة أو الانتفاع بالذهب، احنا قلنا في الذهب الآن، قال انتفع بالذهب، كيف انتفع بالذهب؟ أنا أعطيه الزوجة فتلبسه مثلا، يقول إذا أذن لك بالانتفاع فإن العين هذه المرهونة تصبح مضمونة عليك. فهمت؟ لأننا قلنا إحنا أن هذا الذهب لو سرق من ضماني ولا من ضمان مالكه الراهن؟ من ضمان مالكه، لكن إن أذن لي بالانتفاع أصبح مثل العارية. فلو سرق، لو أذن لي بالانتفاع وانتفعت به وأعطيت الزوجة تلبس وأعطيت القريبات يلبسن، ثم سرق الذهب من ضمان من؟ من ضماني أنا المرتهن وليس من ضمان الراهن، لأنه أصبح في حكم العارية. هذا معنى قوله. أكمل يا شيخ. ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه. مؤنة الرهن لو كان الراهن له مصاريف، أجرة مخزنه، أجرة رده من إباقه، مثلا شرد فرجعنا وتكلفنا في رده، ما الذي يتحمل مصاريف الرهن؟ راهن مالكه هو الذي يتحمل مصروفه. نعم. وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع. فمتبرع، يعني أنا لو أنفقت وجدت الذهب يعني قديم ويحتاج إلى إصلاح وتنظيف فأخذته وجبت من يصلحه وينظفه، أو إذا كانت دابة أو كانت سيارة صلحتها وأضفت لها تحسينات وغيرت بعض القطع بغير إذن الراهن وأستطيع أن أستأذنه، فعند ذلك أكون متبرع. واضح هذا. لكن لو أنفقت، تبهوا، في بعض الحالات ضرورية يجب أن أنفق، لو كانت دابة مثلا رهن عندي شاه أو بقرة وخشيت أن تموت هذه البقرة فأستأذنت، جئت أستأذن ما وجدته، سافر، فيجوز أن أنفق عليها بنية الرجوع لأنها ما تحتمل الانتظار. أما ذهب اتركه، اترك الذهب بحاله، ما يحتاج أن تفعل فيه شيء. طيب، ثم انتقل المصنف قال: قال المصنف رحمه الله: فصل. من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير مثلوا لهذه بأمثلة رقموها، دعني أقرأها. قال: من قبض العين لحظ نفسه مثل المرتهن، مثل المرتهن. المرتهن من هو في مثال الذهب؟ من هو المرتهن؟ أنا ولا ها؟ أي اللي أخذ الذهب، ما هو المالك. طيب، صاحب الدين المرتهن قبض العين. أنا الآن لما قبضت الذهب قبضتها لمصلحة مين؟ مصلحة نفسي، حتى أحافظ على مالي كمرتهن. وأجير، لو أعطيت شخص قماش ليخيطه مثلا، ليخيط هذا القماش، قبضه لحظ نفسه لأنه منفعة في الأجرة. ومستأجر، أخذ العين ليسكن فيها، قبض الدار ليسكن فيها مستأجر. ومشتر، أخذ السلعة. بائع، أخذ الثمن. غاصب، أخذ المغصوب. ملتقط، التقط شيئا من لقطة. مقترض، مضارب، اللي هو شريك مضارب، أخذ المال ليتاجر فيه ويأخذ جزء من الربح. يقول: كل هؤلاء قبضوا العين لحظ أنفسهم، فإن ادعى أحد منهم الرد، يقول: وادعى الرد لمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة. فهمنا المسألة؟ كل هؤلاء إذا حصل النزاع في مسألة الرد، الآن تبه مسألة التلف، لو قلت له أنا المرتهن، قلت إن العين هذه تلفت، الذهب تلف، سرق، كلام مين يقبل؟ كلامي بيميني. لكن لو قلت له رددتها إليك، ما يقبل إلا ببينة. هذا معنى. وكذلك الأجير والمستأجر والمشتري والبائع وكل هؤلاء. طيب، قال المصنف: وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل، يعني بأجرة، كل هؤلاء بأجرة. يقول: إذا ادعى الرد، يقول كذلك، ما يقبل كلامهم إلا ببينة. كيف هذا؟ مودع بأجرة، يعني عندي أمانة أضعها عند واحد أمين، فوضعتها عند الرجل، إن وضعتها عند هذا الأمين بأجرة ثم ادعى أنه ردها علي، يقبل كلام ولا ما يقبل؟ ما يقبل. لكن لو وضعتها عنده أمانة، ما أخذ مني شيء، وادعى الرد فيقبل كلام، هو أمين. وكيل، وكيل بجعل، وكلت شخص، أعطيته مال، قبض المال وكال عني ليشتري لي بها سلعة، لو ادعى وقال: أنا رجعت لك المال، أعدت إليك المال، وهو بجعل وكيل، نقبل كلامه في الرد أم لا؟ نقول: لا، لأن هذا قبض العين لحظ نفسه. وكذلك الوصي بجعل، أوصينا إليه أن ينفذ الوصية وله جعل. وكذلك الدلال، أعطيناها السلعة عشان يبيعها وعشان يحرج عليها ويقبض الثمن ثم يعطينا، كل هؤلاء إن كانوا بجعل فإنهم لا يقبل قولهم في الرد إلا ببينة. وإن كان بغير جعل، قال المصنف: وبلا جعل يقبل قوله بيمينه، وبغير وبلا جعل يقبل قوله. لكن إذا كان بجعل، يعني بأجرة، ما يقبل قوله. واضح هذا الكلام؟ في الرد لازم يثبت، يجيب شهود أنه رد السلعة. طيب، الآن ننتقل، ما بقي إلا الضمان والكفالة، وأنا شرحت نصف الضمان والكفالة مع الرهن. أكمل يا شيخ. الضمان، ما هو الضمان؟ الضمان أكتب عندها: التزام ما وجب على غيره، التزام ما وجب على الغير مع بقائه عليه. كيف؟ إنسان مدين بألف ريال، يطالب بألف ريال، لو جاء شخص وقال: أنا أضمنه في الألف ريال، أصبح ضامن، هل المدين نفسه برئت ذمته ولا مشغولة؟ ما زالت، ما زالت مشغولة. فأصبحت الآن الألف ريال هذه شغلت كم ذمة؟ ذمة المدين نفسه وذمة الذي ضمنه. هذا معناه. طيب، يقول المصنف: يصحان تنجيزا يعني الضمان، يتكلم على الضمان، يصحان تنجيزا كما لو قال إنسان أنا أضمن فلان خلاص الآن يعني أضمنه، أضمنه في الألف ريال التي أخذها قرض، هذا تنجيزا. تعليقا أضمنه إن أعطيته الألف ريال فأنا أضمنه، هو ما أعطى ألف ريال، فهل يصح أن أضمن الآن قبل ما يأخذ؟ لا، أقول إن أعطيته الألف ريال فأنا أضمنه تعليقا. وتوقيتا إذا جاء الشهر الجاي فأنا ضامن له في الألف ريال. قال ممن يصح تبرعه، يعني من الذي يضمن؟ الذي يضمن الذي يصح تبرعه، يجوز له أن يتبرع يصح أن يضمن، أما لما يصح أن يتبرع لا يصح له أن يضمن. قال ممن يصح تبرعه ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء. انتهينا، له أن يطالب المدين وله أن يطالب الضامن وله أن يطالب الاثنين. وهذا يا أحباب قد يقال إشكال، طيب ليش يطالب الضامن، ليش ما يطالب المدين نفسه؟ قد يكون هو هذا قصده، يعني لما جاءني شخص وقال أعطيني ألف ريال قلت له أنا ما أعطيك ألف ريال جيب ضامن. ليش؟ لأني ما أبغى أتعامل معك، أعرف أنك مماطل فأريد أن أتعامل مع شخص آخر، فهات ضامن، فأتى بالضامن، بدأت أطالب الضامن، هل يقول لي لا لا تطالبني طالب الأصيل؟ فهمت المسألة؟ لا، ما أبغى طالب الأصيل، أصل الأصيل متعب وأنا من الأساس متعب ولا أريد التعامل معه، ولي أن أطالب الاثنين. هذا معنى قولها. قال لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح، ولم يطالب الضامن قبل مضيه. كيف الآن شخص يطالب رجل آخر بألف ريال، الآن يقول أريد منه ألف ريال حلت، واضح؟ فأقول أنا أضمنه لكن بعد شهر، مش الآن، أنا أضمنه بعد شهر إذا ما سدد فأنا أضمنه، فضماني الآن مؤقت بعد شهر، يصح ذلك. متى يطالبني وأنا ضامن؟ اليوم بعد شهر. قال ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن. إيش عهدة الثمن وعهدة المثمن؟ عهدة الثمن وعهدة المثمن معناه لو ظهر الثمن، تبعة اللي تترتب على الثمن أو على المثمن، لو ظهر أن الثمن مسروق أو طلعت السلعة مسروقة فتضمن. كأن يقول إنسان لإنسان مثلا أريد أن أشتري من فلان لكن خائف، أخشى أن يبيعني الجوال فإذا بالجوال مسروق، واضح؟ فأقول أنا أضمن عهدة ماذا؟ عهدة المثمن، يعني عهدة السلعة إن ظهرت مسروقة أنا أضمنها، هذا معنى ضمان عهدة المثمن. طيب الشخص الثاني يقول أنا أريد أن أبيع على فلان لكن أخشى أن الفلوس اللي في يده ليست له مسروقة، فهمت؟ فأقول أنا أضمن الثمن إن ظهر أنه مسروق أو مغصوب أو كذا فأضمنه، ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن. طيب وش كمان يصح ضمانه؟ والمقبوض على وجه السوم. المقبوض على وجه السوم، أحيانا الإنسان يأتي ويساوم، وهذا الكلام قديما كان موجود، يعني نحن عشنا هذه الأيام، الإنسان يساوم بكم هذه السلعة، طبعا غالبا يكون في القماش والثياب، بكم هذه السلعة بكذا، يقول طيب سعرها يعني كم نهايتها 50 ريال هذا القماش، طيب إذن أوري أهلي وجهي. هكذا كان طبعا قبل أن يتفلت النساء في الشوارع والأسواق، فكان يأخذ الثياب ويذهب بها أو القماش يذهب به للبيت يريه الأهل، فالأهل ينظرون وكذا ثم يختارون، يقول نبغى من هذا نبغى من هذا، رد الله تلك الأيام للخوالي. فيقول والمقبوط على وجه السوم، فإذا قبض على وجه السوم له أن يضمن، يعني إذا قال أريد أن أخذ القماش وأري أهلي يقول أنا ما أضمنك، كيف أخاف تذهب ولا تأتي، فيأتي ضامن ويقول لا أنا أضمنه أن يرد. قال والعين المضمونة كالغصب والعاري، يعني ويجوز ضمان العين المضمونة، يعني الآن يصح ضمان كم شغلة، كم حاجة ذكرها المصنف، يصح ضمان عهدة الثمن والمبيع هذا واحد، يصح ضمان المقبوض على وجه السوم هذا اثنين، يصح ضمان العين المضمونة مثل الغصب والعارية، شخص غصب شيئا فيأتي شخص آخر ويضمنه أن يرده يصح هذا الضمان. العارية شخص قال لك أعرني السيارة تقول أبغى ضامن أخاف تأخذ السيارة ما ترجع، يصح أن يأتي بضامن ولا لا؟ فجاء شخص وضمنه صح ذلك. طيب قال ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها، كيف؟ عندي ذهب أبغى أضع أمانة عند شخص، ففين أضعه؟ قالوا فلان. قلت يا فلان تضع هذا الذهب عندك أمانة؟ قال نعم. أتركه عندي. قلت أريد ضامن، يصح هذا ولا لا؟ يقول هذه العين إذا وضعت عند الرجل الأمين فهل هي وديعة؟ هل هذه الوديعة مضمونة لو سرقت؟ لو سرقت هل يضمنها هذا الأمين؟ لا ما يضمنها، لأن هذا الأمين مثلك أنت، لو سرقت منك أنت كما لو سرقت منك فلا يضمنها، فكيف تطلب منه ضامن؟ ما يصح أن تطلب ضامن، تقول أتركها عندك أمانة، لكن إن سرقت أو تلفت فأنت الذي تضمن. نقول لا، ما يصح ضمانها ولا يجب ضامن. لكن يجوز لو أن هذا الأمين فرط في هذه الأمانة فتلفت، يضمنها ولا ما يضمنها؟ إذن يا إخوان، الأمين يضمن الأمانة مطلقا ولا يضمن إن فرط؟ يضمن إن فرط، ولا يضمن إن تلفت بغير تفريط. فإذا يضمن في حالة ولا يضمن في حالة. هل يجوز أن نجعل للأمين ضامنا؟ نقول يجوز أن نجعل له ضامن في الحالة التي يضمن فيها وهي إذا تعدى، ولا يضمن ولا نحضر ضامنا في حال غير التعدي. وضحت المسألة؟ يعني كيف الصورة اللي يجوز فيها؟ أقول له سأضع عندك الذهب لكن أبغى ضامن في حال تفريطك يضمنك، أما إن سرقت من غير تفريط فما في أحد يضمنك. واضح المسألة؟ هذه قوله ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها. ولا دين الكتابة، السيد يعقد مع العبد عقد كتابة، يقول تدفع لي كل شهر 100 ريال لمدة سنة، في نهاية السنة تصبح حر. قال السيد أنا العبد أنا موافق. قال السيد للعبد هيا جيب ضامن. يقول ما يصح أن يحضر ضامن لأنه ما هو مضمون أصلا أن يوفي، والعقد هذا غير لازم، هذا جائز لأن العبد من حقه أن ينقض هذا العقد في أي لحظة، فإذا لا يصح أن يأتي بضامن. يقول ولا بعض دين لم يقدر، يعني لو جاء إنسان وقال أنا سأضمن عن فلان بعض دينه جزءا من دينه، كم دينه؟ 1000 ريال، أنا ما أتحمل 1000، طب كم أتحمل؟ أتحمل بعضها، يصح هذا الضمان؟ كيف بعضها؟ كم تطلع هذه؟ كم بعضها؟ بعضها نزاع، فإذا جاء قال هات البعض أقول له ريال، أنا أضمن ريال بس ما أضمن أكثر. طيب ولا بعض دين لم يقدر. قال وإن قضى الضامن ما على المدين ورجع أو نوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء. معنى هذا الكلام إن الضامن لو دفع سدد الدين عن المضمون عنه خلاص يضيع حقه، وأن يطالب المدين الذي سدد عنه يطالب، يعني الذمة لا تبرأ. طيب قال وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا، يعني كل من أدى عن غيره دينا واجبا له أن يرجع عليه إذا نوى الرجوع. واضح؟ لو رأيت مثلا إنسان قصر في أهله، النفقة الواجبة على زوجته وأولاده لا يدفعها، وذهب إما خرج ولم يعد وإلا أو أصر على أن لا يدفعها، فلو أنك أنت دفعت هذه النفقة لهم بنية الرجوع عليه يجوز لك أن تطالبه بعد ذلك. طيب قال المصنف وإن برئ المديون برئ ضامنه. واضح هذا؟ أنا ضمنت فلان اللي عليه دين 1000 ريال، لو ذهب وسدد صاحب 1000 أعطاه 1000، يبرأ هذا الدائن ولا المدين؟ يبرأ، وأنا أبرأ مثله. طيب لو هو ما سدد وأنا اللي سددت 1000 ريال، أنا أبرأ ولا ما أبرأ؟ أنا أبرأ. هو يبرأ؟ لا ما يبرأ، لكن من الذي سيطالبه؟ أنا الذي سأطالبه. يقول وإن برئ المضمون برئ ضامنه ولا عكس. ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل، يعني كل واحد منهما ضمنت لك الدين، كان لرب الدين طلب كل واحد بالدين كله. هو المصنف بيفرق بين صورتين، بين اثنين يأتون ويقولوا نحن، كل واحد يقول أنا أضمن فلان والثاني يقول أنا أضمن فلان في 1000 ريال، هذه صورة. الصورة الثانية وإن قال ضمننا لك الدين بيننا فبالحصص، لو جاء الاثنين وقالوا كلانا يضمن فلان بالحصص، معناه كل واحد يضمن 500 ريال، هذا الفرق. وفي الأولى كل واحد فيهم يضمن الدين كله. ثم انتقل المصنف إلى الباب الأخير الذي سنقف عنده وهو باب الكفالة بالبدن. قال: والكفالة هي أن يلتزم بإحضار. أقرأ يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: فصل. والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه. وهذا شرحناه، قلنا الفرق بين الكفالة والضمان، الضمان للمال والكفالة ليش؟ للبدن. لكن لا تنسوا قضية، إن الكفالة في حال تعذر إحضار البدن تتحول إلى ضمان، معناه يحضر بدنه. طيب ما أحضر البدن؟ يصبح إيش؟ يصبح ضامن، ضامن لما على هذا المكفول. طيب تفضل. ويعتبر رضا الكفيل. من هو الكفيل؟ يعني الذي يكفل، الكافل. الكفيل هو الذي يكفل مثل الضامن هناك، لا المكفول، لا المكفول ولا المكفول له. يعني لا يعتبر رضا المكفول ولا رضا المكفول له. من هو المكفول؟ اللي عليه الدين. ومن هو المكفول له؟ الذي يطالب بالدين. طيب ما يعتبر رضاه؟ يعني مو لازم يوافق المكفول اللي عليه الدين يقول لا أنا ما أرضى فلان يكفلني، ما هو ما يطلب إذنه. ولا الذي عليه الدين يقول أنا ما أرضى أن فلان يكفل فلان، لا يشترط إذنه. أكمل. ومتى سلم الكفيل، ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد، أو سلم المكفول نفسه، أو مات برئ الكفيل. برئ الكفيل في ثلاثة صور. ما هي الصور الثلاثة؟ الصورة الأولى إذا سلم الكفيل المكفول لرب الحق، من رب الحق يعني صاحب الدين، بمحل العقد بالمكان المتفق عليه، هذه صورة يبرأ. إذا كفلت شخص أنت كفالة حضور، فإما أن تحضره ببدنه في المكان، فإذا أحضرته برئت، بعد ذلك سدد ما سدد هذا ما يلزمك شيء. يقول: أو سلم المكفول نفسه، هذه صورة ثانية. إذا ذهب المكفول نفسه سلم نفسه قال لأصحاب الحق فتبرأ أنت. الصورة الثالثة أن يموت المكفول تبرأ أنت، لأنه إذا مات ما تطالب بإحضار بدنه لأنه مات. يقول: أو مات برئ الكفيل. برئ الكفيل في هذه الصور الثلاثة، الذي الكافل يعني. طيب. وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه، يعني تحولت الكفالة إلى ضمان. نعم. ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئ. مر معنا إذا ضمن اثنان، إذا ضمن اثنان شخصا واحد مرت معنا، لأن نتصور أن اثنان كفلا شخصا واحد. قال: من كفله اثنان، اثنين تكفلا بتسليم بدنه، مدام كفلوه يعني تكفلا ببدنه، فإذا سلمه أحدهما هل يبرأ الثاني؟ إذا سلمه أحدهما فهرب منه مثلا، الثاني ما يبرأ، فيطالبون الثاني، لكن ما يطالبون الأول لأنه سلم، كونه هرب منهم هذا تفريط منهم وتقصير. يقول: وإن سلم نفسه، إذا كان هو المكفول ذهب وسلم نفسه يبرأ الاثنان، هذا معناه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ونمر باختصار، طبعا لا بأس، اليوم أطلنا أيضا قليلا، لكن يبدو أننا في يعني في المستقبل سيتناقص زمن الدرس، واحتمال أيضا أنه الأربعاء يكون إجازة، يعني بشائر كثيرة، تذكير بصيام أيام البيض، جزاك الله خيرا. طيب بسرعة، هناك أسئلة يعني جوابها سريع، نختصر بسرعة. يقول: من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلومة بقسطه، تفريق الصفقة يا إخوان هذه ما زال فيها إشكال ولا هذا السؤال تكرر ولا إيش؟ لأني وجدت السؤال هنا على الطاولة، قد يكون هذا مكرر البارح، لأن البارح شرحته. شخص يقول أنه رجل أعطاني شاه من غير تحديد فاعتبرتها هدية، المهم جاء طالبني بالشاه. أقول طبعا مثل هذه الإجابات السريعة ما تصح، لكن الأصل في أخذ أموال الناس الضمان. يعني إذا واحد أعطاك مبلغ ما تقول أنا اعتبرتها هدية ولا صدقة، ولا اعتبرها دين. فإذا هو ما صرح بهذا لا، فأنا ما أعرف إيش ما هي الظرف أو ما هو الظرف الذي أعطاك إياه، لكن الأصل أنها مضمونة. إذا أحد أعطاك مال الأصل ترده، إلا إن قال هو تبرع. التمليك المنتهي بالتأجير؟ أعيد السؤال مرة ثانية في الأبواب القادمة، إذا جينا عند باب الإجارة يمكن أن تعيد السؤال حتى نختصر الوقت. يقول هذا اشترى سيارة رخيصة وصاحبها يعلم أن ثمنها رخيصة وأنها تساوي أكثر، طيب ما في مشكلة، ولكن أجد في نفسي وهو سامحني وصرح بالمسامحة الحمد لله ما في حرج، وإن أعطاك السيارة حتى مجانا وقبلت ذلك لا حرج.